بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 79 من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. مضى نبينا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر ابن فهيرة وعبد الله ابن أريقط، وفي طريقهم مروا كما ذكر أهل السير ولا تثبت بأسانيد صحيحة بخيمة امرأة يقال لها أم معبد. هذه المرأة أيها الإخوة وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا هو أدق وصف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله شرحه. وصل إلى الخيمة ولم يكن فيها إلا أم معبد، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه للمرأة: أعندكم شيء نشتريه من لحم أو لبن؟ قالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراء، أي الضيافة، لضيفناكم. قال: وإذا القوم مرملون مسنتون، أي قد أصابتهم سنوات عجاف، والعرب تسمي سنة الجدب السنة، السنين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شاة في كسر خيمتها، أي في جانب الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، أي التعب. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، أتعب من أن يكون فيها. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: إن كان بها حلب فاحلبها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسحها وذكر اسم الله، ومسح ضرعها وذكر اسم الله، ودعا بإناء لها، بإناء لها يربض الرهط، أي يرويهم ويثقلهم حتى يناموا في أماكنهم. قال: فتفاجت، أي هذه الشاة، واجترت فحلبت فيها ثجا حتى ملأه فسقاها وسقى أصحابه فشربوا حتى ارتووا، وكان آخرهم صلى الله عليه وسلم شربا. ثم ملأ هذا الإناء ثم مضى هو وأبو بكر. بعد أن مضيا جاء أبو معبد بغنمه وهي هزالة ليس فيها شاة تنقي، فلما رأى هذا اللبن قال: من أين هذا اللبن يا أم معبد؟ ولا حلوبة في البيت والشاة عازب. فقالت: لا والله، إنه مر بنا رجل ملوك كان من حديثه كيت وكيت. قال: صفيه لي، فوالله إني لا أراه صاحب قريش الذي تطلب. فقالت أم معبد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه ثجلة ولم تزريه صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف. ما معنى هذا؟ قالت: ظاهر الوضاءة، أي الحسن والنظافة، أبلج الوجه، أي مشرق الوجه صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، والثجلة هي عظم البطن وانتفاخها وضخامتها. قال: ولم تزريه، ومعنى تزريه أي تعيبه، أي لم لا يعيبه أو لا تعيبه صعلة، أي صغر الرأس، وأيضا الدقة والنحول، وأن يكون البدن خفيفا. وسيم أي الوضيء صلى الله عليه وسلم، قسيم أي رجل مقسم الوجه، جميل كله، كأن كل موضع منه أخذ جزءه التام من الجمال. قالت: أدعج، أي شديد سواد العين وشديد بياضها، وهذا من صفات الجمال في العينين. وفي أشفاره وطف. الأشفار هو منبت شعر الأجفان، والوطف أي طول الشيء مع رخاوته، أي في أجفانه طول، فكأن هذه الأجفان طالت ثم بعد ذلك انعطف هذا الوطف، أي ارتخت هذه الأجفان، وهذا من تمام الجمال الذي خلقه الله عليه وجمله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: أكحل، أي العينين، أزج، أقرن، أي الحاجبين، الحاجبان متصلان، في عنقه سطع وفي لحيته كثافة، أي نور في عنقه وكث اللحية، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق. فصل: لا نزر ولا هذر، صلوات الله وسلامه. قال زوجها: والله إنه لا صاحب قريش الذي هبط، ولئن استطعت لأدركنه. في هذه اللحظات أيها الإخوة، سمع أهل مكة صوتا عال بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرونه، يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤددي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي، دعاها بشات حائل فتحلبت عليه صريحا، درت الشات مزبدي، فغدرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي. ثم أصبح الناس في مكة وقد فقدوا نبيهم، وأخذوا على خيمتي أم معبد حتى لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابهم حسان: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقد سر من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فزالت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.